بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كانت الآيات السابقة تبين أحوال أهل الكتاب مع المسلمين في المكر والخديعة ومحاولتهم لصد المؤمنين عن سبيل الله. وذكر الله عز وجل أنهم قد ودوا ذلك لنا، قال: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ثم قال في الآية الأخرى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. مكائد وخداع يريدون به أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله. ثم في هذه الآيات يتبين لنا ما هو الدافع أو أحد الدوافع التي تدفع أهل الكتاب إلى مثل هذه المكائد وغيرها، مع ما تبينه الآيات أيضا من دواخل نفوسهم تبين أمورا وتكشفها، وهذه الأمور لم تكن في من سلف ثم درست وذهبت، إنما هي أمور ما زالت في نفوسهم إلى اليوم. والقرآن يعالج نفوسنا ويعلمنا ويهدينا سبيل السبيل القويم. فيقول الله عز وجل هنا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. من هنا بعضية، يعني بعض أهل الكتاب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، من إن تأمنه بقنطار. القنطار ما هو؟ المال الكثير، اختلفوا في حجمه وقدره، ما يهمنا، أهم شيء أنه مال كثير، كما قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. حتى لو أعطيت المرأة المال الكثير لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لأنه حقها. قال هنا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، تأمنه بقنطار المال الكثير يؤديه إليك، يعني يوفي به ويعطيك إياه لأنه حقك. هذا فريق، هذا الفريق فريق منصف. لكن هنا قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار. أولا هنا الدينار ما هو؟ عملة معروفة، صح؟ معروفة ولها قيمة معروفة، وحتى اليوم معروف قيمتها. لكن هنا لاحظ أنه قال بدينار، بقنطار، بدينار، ما قال تأمنه على دينار. والأصل قالوا أن يتعدى بعلى، ما لك لا تأمنا على يوسف، قال هل آمنكم عليه، فلماذا يقول بدينار بقنطار؟ لماذا يقول من إن تأمنه، لم يقل من لم تأمنه على قنطار؟ فيه هنا وش يسمى، فيه في شيء هنا، فيه تضمين، هنا في تضمين. درسنا هذا التضمين وكررناه كثيرا. التضمين هو أن يكون فيه فعل ثاني يناسب حرف الجر هذا. إذا قال أن آمن هنا يتعدى بعلى، فهنا إذن فيه فعل يناسب الباء، فيكون الكلام يدل على فعلين: فعل تأمن وفعل ثاني. فماذا سيكون الفعل الآخر؟ الفعل الآخر هو: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه وتعامله، مثلا وتعامله بقنطار. طيب وش فائدة هذا التضمين؟ ما فائدة هذا التضمين؟ قالوا فائدة هذا التضمين أنه يبين لنا العموم في المعاملة، ليس فقط الأمانة المعروفة، الائتمان المعروف، إنما أي معاملة وديعة ولا غيرها من المعاملات يؤديه إليك. هذا معنى التضمين هنا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدي بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما معنى إلا ما دمت عليه قائما؟ هل المقصود أنك قائم عليه قيام حسي ولا قيام معنوي؟ وما معنى القيام المعنوي؟ إلا ما دمت عليه قائما. وتشكوه إلى القاضي وتحضر عليه البينات والحجج وتلح عليه إذن هذا هو معنى قائما. يعني قائما يعني تطالبه، نعم، ومستمر وتشكوه وتدعوه إلى القاضي ونحو ذلك. هذا القيام المعنوي. والحسي أنك ملازم له، تمشي على رأسه، يعني حيث يمشي تمشي معه. وقد أخذ بعض العلماء أن هذا هو المعنى، وقالوا يؤخذ منه حكم فقهي، وهو أنه يجوز حبس الغريم. ليش؟ لأنه إذا كنت قائم على رأسه هذا هو معنى الحبس. والصحيح أنه لا يجوز حبس الغريم، لأن حبس الغريم ما في فائدة. إذا كان ما عنده مال ما في فائدة. والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تسجنه ماذا تستفيد من سجنه؟ تضيعه وتضيع أولاده ولا يأتيك بشيء. أما إن كان مماطلا فيؤخذ منه الحق بطريق أخرى، أما السجن ما في فائدة. ما في فائدة في التأجير، ما يستفيد، والغريب ما يستفيد، ويضيع الأولاد. والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالصحيح هنا أن القيام هو القيام عليه بالمطالبة وبنحوها. قال هنا إلا ما دمت عليه قائما. قالوا طيب لما قدم عليه هنا؟ لما قال عليه؟ ما قال ما دمت قائما عليه؟ عليه ماذا تفيد تقديمها؟ في فائدة. لا، تفيد الإلحاح، زيادة الإلحاح، أنه يؤكد أنك ما دمت عليه هو، يعني أنت مهتم بها الآن، الاهتمام فيه هو، فلذلك قدم عليه إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طيب هنا لاحظ المفارقة، قال منهم من تأمنه بقنطار المال الكثير يؤديه إليك، ومنهم من تأتمنه بالدينار لا يؤديه إليك. لماذا اللي يؤدي جاب معه قنطار، واللي لا يؤدي أتى معه بالدينار؟ ليش ما هو بالعكس؟ ليش ما قالوا منهم من تأمنه بالدينار يؤديه إليك؟ ها؟ يعني هذا وش يسمونه الأسلوب هذا؟ يعني وش يسمى الأسلوب هذا؟ في هذا أسلوب معروف. أي وش وجه المبالغة؟ يسمونه التنبيه بالأدنى على الأعلى. التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني فلو قال قائل هنا يعني هو الآن الذي يؤدي القنطار المال الكثير، طيب والدينار يؤديه ولا ما يؤديه؟ معي شباب؟ ها؟ من باب أولى أنه يؤدي الدينار، وذاك اللي ما يؤدي الدينار من باب أولى ما يؤدي القنطار. فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. هذا أسلوب معروف. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هل يجوز ضرب الوالدين؟ ما، لأنه نبه بالأدنى على الأعلى. طيب هنا قال ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم، ذلك الاسم الإشارة يعود على إيش؟ ذلك اسم الإشارة، هذا يعود على إيش؟ وش ما سبق كذا ضيعنا اللي قلت ما سبق سم. من هم؟ الذي لا يؤدي، وليس كل ما سبق، بس ممتاز. إذن ذلك يؤدي، ذلك هذا اسم إشارة يعود على الذين لا يؤدون الأمانة، وليس على كل بني أهل الكتاب. ذلك بأنهم قالوا، الباب نوعها سببية، ذلك بأنهم بسبب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني أن الذي جعلهم يأكلون أموال المسلمين ويستخفون بهم هو أنهم صدروا من عقيدة، اعتقاد في نفوسهم يدعوهم إلى أنهم يستخفون بحقوق العباد. وما هي هذه العقيدة؟ أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. طيب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هل هو قول من أنفسهم ولا يقولون هذا عندنا في الكتاب؟ يعني هل هم يعني يقولون نحن نحتقرهم ولا يقولون كتابنا يدعونا إلى ذلك؟ وش الدليل يا شيخ نبيل على أنهم يقولون؟ قال بعده ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني قولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يزعمون أن هذا هو ما دعاهم إليه كتابهم ودينهم. والأميون هم ما سوى أهل الكتاب من المسلمين وغيرهم. قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، ليس علينا في الأميين سبيل، والسبيل يعني أي ما علينا حجة ولا علينا أي عتب ولا معاتبة في أن نتعامل معهم بأخذ أموالهم، ليس لهم حرمة، ليس لأموال هؤلاء حرمة، هكذا يقولون. وسبيل هنا نكرة في سياق النفي تعم، يعني ما علينا أي حرج ولا حجة ولا علينا أي عتب في ذلك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب، طيب يقولون على الله الكذب في هذه ولا عموم؟ يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، الأقرب الآن يعود على هذا المذكور، ويقولون على الله الكذب في هذا أنهم يزعمون أي أنهم يزعمون أن هذا في كتابهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا أشد العتب عليهم، أنهم يقولون ذلك وهم يعلمون به، يعلمون أنه كذب. وهذا من أعظم الذنوب وأخطرها، أن يكون الإنسان يرتكب الحرام وينسب الحرام الذي يرتكبه إلى الشرع، فهو أخطر من الذي يقول على الله بلا علم، أخطر منه، لأنه يقول على الله الآن بلا علم بل ويرتكب فيه الحرام وهو يعلم، هو يقول على الله ما ليس بحق وهو يعلم، فهو أخطر من الذي يقول بلا علم، وهو أخطر من الذي يرتكب الحرام وهو يراه حراما، لأن الذي يرتكب الحرام وهو يراه حراما يقول هذا ذنب أيه، ولكن ذاك يرتكب الذنب ويبرر لهذا الذنب ويستند في هذا الذنب إلى الشرع، وهذا أخطر. ولذلك ينبغي ويجب، يجب على أهل العلم أن يتقوا الله في أنفسهم، وعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه. فإذا كان الأمر حراما وارتكبه فيقول استغفر الله، لكن أن يرتكب الحرام ويحاول أن يبرر له أو أن يغوي الخلق فهذا ما يجوز. ولذلك لما كان بعض العلماء يرتكب محظورا، محظورا من المحظورات وهو تقصير اللحية، فقالوا له في ذلك، فقال والله عملي هذا حرام، ولكني لا أجمع بين سوء القول وسوء العمل، هو حرام بس أنا ارتكبت الحرام هذا، بل هو تاب وتاب الله عليه. فهنا هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول لا، هذه فيها نصوص كذا وهذه النصوص تدل على كذا، ثم يلوي عناق النصوص حتى يجعل الناس شركاء له في الذنب. هذا خطير. قال الله عز وجل هنا: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى بلى هذا حرف يراد به إبطال شيء، يراد به إبطال شيء متقدم. ما هو الشيء الذي يبطله حرف بلاء؟ يعني بلاء بلاء بلاء عليكم سبيل، المعنى بلاء عليكم سبيل في في في في هؤلاء، هذا المعنى بلاء. ولذلك لو وقف هنا الوقف صحيح، يعني لو وقف هنا بلى ثم قال من أوفى بعهده واتقى كان الوقف صحيح. وأظنها في المصحف موجود جيم كذا أظن، ها في بعض النسخ لا ما فيها، لكن هو الصحيح أن الوقف هنا صحيح. فهنا قال بلى يعني رد عليهم ما تقدم، بلى عليكم سبيل. ثم قال من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال بلى ثم قال من أوفى بعهده واتقى، فكأنه في هذه الجملة من أوفى بعهده واتقى كأنه يقرر القاعدة التي يحتكم إليها، وليس هو ما يقوله اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، بل القاعدة ما هي؟ من أوفى بعهده واتقى فهذا هو الذي له الحرمة عند الله وهو الذي له الفضل عند الله. لكن هنا قال من أوفى بعهده واتقى. بعهده الضمير يعود على من؟ بعهد الله ولا بعهده هو مع الله؟ يعني بعهده هو مع الله بعهد المكلف ولا بعهد الله؟ تحتمل تحتمل الأمرين. لا، بعهده يعني بعهد الشخص ممكن، وبعهد الله الضمير ينعاد لله، يعني بعهد الله بما عهده الله إليه من التقوى والإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلاهما محتمل وكلاهما متلازم. إذن نقول بلى من أوفى، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. طيب هنا ما قال فإن الله يحبه، قال فإن الله يحب المتقين، إظهار في موضع الإضمار. طيب وما الغرض منه؟ ها وبيان بيان العلة في هذا وهو التقوى. فإن الله يحب المتقين، فمن حصل هذا الشرط كان له هذا الجزاء. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم سم، ما أسمعك ترى يا شيخ، ما والله ما أسمعك يا شيخ ترى. لا عرفت ايه لا انا ما اقول جملة اعتراضية، اقول انا اقول تعقيب، هذا ليس جملة اعتراضية انما هو تعقيب يبين ما هو الاصل والقاعدة في هذا، ما هي جملة اعتراضية. ثم قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بعهد الله ما المراد بعهد الله هنا؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وما هو سبب النزول في الآية؟ اختلفوا في سبب النزول. قال بعضهم إن سبب النزول هي في قصة الأشعث بن قيس، تخاصم مع رجل في المال ثم اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يحلف الرجل، فقال النبي فقال الأشعث إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قالوا فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. وبعضهم قال إنها نزلت في اليهود حين غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوه في كتابهم. وعلى كل حال على كل حال حنا أخذنا قاعدة في الدرس الماضي تذكرونها، وقلنا لو أن الآية نزلت في شيء ووضعت في مكان فهي لابد تناسب السياق الذي نزلت فيه. إذن فعلى أي سبب هي تناسب السياق اللي هو في مجادلة الكتاب الآن؟ فقوله هنا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عهد الله ما هو؟ هو ما عهده الله عليه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والإيمان برسوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وبأيمانهم وما عهدوا عليه وما عقدوا عليه أيمانهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ما هو الثمن القليل؟ الدنيا ما كثرت، فالدنيا قليل، ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق هو الحظ والنصيب، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كم ذكر لهم من عقوبة؟ لا خلاق لهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال لا خلاق لهم، لا نصيب، أي نصيب؟ ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم أبدا، ولا يمكن يكلمهم بنوع من الكلام. أيوة، إذن لا يكلمهم كلام رضا، وقد يكلمهم كلام عتاب وعقاب. طيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أيضا لا ينظر إليهم. قال هنا لا ينظر إليهم أيضا من سخطه وغضبه عليه يوم القيامة. ولا يزكيهم، طيب ولا يزكيهم ما معناها؟ ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم. وقيل في معناها لا ينمي خيراتهم، وقيل في معناها لا يثني عليهم ويمدحهم، وكل هذا تحتمل الآية. ولا يكلمهم الله يوم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، هذا فريق أيضا من أهل الكتاب. الآيات تعدد الآن سوءات أهل الكتاب وتحذر من طرائقهم. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. طبعا احنا اذا قلنا ان الايات في اهل الكتاب وانها تحذرنا من طرائقهم، ليس المعنى انها تتكلم عنهم هم فقط، انما هي تحذرنا ان نسلك مسالكهم. وذكرنا ان ابن تيميه يقول ان كثيرا من الناس فيه في نفسه مثل ما في نفس فرعون، لكن فرعون قد رفع اظهر وغيره عجز فأضمر، ولذلك الله يوم يقص علينا قصصهم لنعتبر. فمثلا يعني الآن هو يوم يقص علينا قصصهم ينبغي لنا أن ننتبه لهذا. يوم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب، والآيات التي تبي تأتي ترى كلها تحذير من طرائقهم. وانظر وسنأتي إلى شيء من هذا، بس أنا أقول لتنبه الآن. فيقول هنا شوف وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وش معنى يلوون؟ اللوي، ما معنى اللوي؟ الثني يعني لف، ولف بس لف، لا لا خلونا بالمعنى اللغوي الآن. ما معنى يلوون؟ إذا قال لوى ثني الشيء وتحويله عن جهته، لي شيء إذا قال لوى عنان الفرس يعني لفه وحوله عن جهته، ففيه ثني وفيه تحويل عن الجهة التي كان عليها. فهنا هم يقول يلوون، فاللوي أيضا يؤخذ منه إنه فيه عمل، فيه جهد، فيه جهد. فهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فهنا لي ألسنتهم بالكتاب، هل معنى ذلك أنهم يدخلون في الكتاب ما ليس منه، أو أنهم نفس الكتاب كتابهم يقرؤون بطريقة أخرى، أما يأكلون بعض الحروف ولا يفعلون فيه بعض الصفات يغيرونها حتى يتغير المعنى؟ هل المراد هذا ولا هذا؟ يشمل الاثنين، يلوون ألسنتهم بالكتاب. وش الدليل أنه يشمل الأمرين؟ عندكم دليل الآية وش يقول بعدها؟ يقول تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وبعدين قال ويقولون على الله الكذب. فهي تشمل الأمرين، يعني تشمل أنه يدخل في الكتاب ما ليس منه، لذلك قال ابن عباس يزيدون فيه، قال ابن عباس يزيدون فيه. وفي دليل آخر حسي أنهم حرفوا، أليس حرفهم بالكتاب ولا لا؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. كثيرا، إذن المظهر قليل، يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه، فهم أهل تحريف. فهو يقول هنا وإن فريقا منهم لا يلوون ألسنتهم بالكتاب. طيب يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني كأنهم يرتلونه ويقرؤونه قراءة تظن أنت السامع لهم تظن أن هذا من القرآن من كتابهم وهو ليس منه، أو يقرأ كلاما آخر ليس منه على أنه منه، فهو يحرف نفس الكلام أو يدخل فيه ما ليس منه، ولكنه يلويه بلسانه ليا يوهمك أنه منه. وإن فريقا منهم لا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. طيب هنا ليش قال لتحسبوه من الكتاب وما قال لتحسبوه منه؟ وإن فريقا منهم لا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. عشان لا، بس وش يسمى الأسلوب هذا؟ الإظهار في موضع الإضمار، فما غرضه هنا؟ طيب خلينا نشوف اللي بعدها ونشوف. قال وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون هو الضمير، الإشارة يرجع على إيش؟ الضمير على إيش؟ على المحرف. ويقولون هو هذا الذي حرفوه، ويقولون هو من عند الله. طيب هم الآن أليس يوم يقرؤون لنا يوهموننا أنه من الكتاب؟ فلماذا يقولون هو من عند الله؟ يأخذون مجرمين صحيح. سم يعني هم هذا من الإصرار العجيب، يعني هو ما أكتفى أنه يقرأ ويوهمك بس، لا راح يأكد ويقول هو من عند الله، وكأنه أيضا في شك من داخل. فهو أيضا الآن ما اكتفى أنه يموه عليك، لا ما يبي يدخل عليك أي شك. شوف ما يريد يدخل عليك أي شك، ولا كان اكتفى أنه يلوي لسانه بالكتاب ويسمعك إياه على أنه من الكتاب وينصرف، لكن هو يقول لك هو من عند الله ويأكد على هذا المعنى حتى لا يكون في نفسك أنت أي شك أن هذا من الكتاب وحتى تأخذه ولا تتردد، فهذا إصرار، فهذا من الإصرار. ولذلك شوف يقول الله عز وجل هنا: وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. إذن لماذا أظهر في موضع الإضمار في الموضعين حتى هنا في الثانية ما قال وما هو من عنده، قال وما هو من عند الله، أظهر في موضع الإضمار. يعني لجلالة هذا الأمر وعظم هذا الأمر أظهره حتى يكون بينا واضحا. وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب، انتبهوا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، الأمر جليل وعظيم، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني أنهم في هذا الافتراء يعلمون أنهم يكذبون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذا ذنب عظيم، أن يرتكب وينسب لله ما ليس منه وهو يعلم. طيب لو قال قائل: هل هذا وقع في أمة الإسلام؟ يعني هذا التحريف اللي أنا نبهتكم قبل وقلت لكم التحذير هو تحذير لنا برضه، هل وقع في أمة الإسلام؟ الحديث الموضوع أليس الذي يضع الأحاديث هو الآن سيدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها ويركب لها إسناد، هذا من اللي، هذا لي، بس هذاك ليه أنه يرتل الكلام حتى أن تسمعه أنه من كتابه، وهذا ليه أنه يركب إسناد حتى تقول أنت هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي نفسه. وأيضا ممكن أن يحرف بعض الألفاظ في الحديث، يمكن ما يضع الحديث كله لكن يحرف بعض الألفاظ في الحديث، ها؟ أيه، وهذا ضرب ثاني، أن يحرف المعنى هذا ضرب ثاني، أن يكون ليه تحريف المعاني، وهذا هو الأكثر، الأكثر في التحريف هو تحريف المعاني. طيب وهل يمكن هذا في القرآن؟ هل ورد هذا في القرآن؟ لا، هل ورد يعني تحريف الألفاظ في القرآن؟ شف التوراة والإنجيل حرفت، هذا ما فيها كلام، لكن القرآن هل طيب هو محفوظ ما بين الدفتين هو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل حاول أحد يحرفه لفظا؟ سم أشياء حاول يحرفونه، بل حاول غيرهم. لا، مسيلمة ما حرف القرآن، لا ما حاول، مسيلمة قال محمد نبي وأنا نبي مثله، أنا عندي قرآن مثل ما عندي قرآن، ولا نفى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ها، لا أنا هذا أنا ما أتكلم عن الحديث، أنا أتكلم عن القرآن، هل أحد دخل في القرآن وحرف فيه لفظا؟ هذا ورد عن بعضهم أنه حرف، بس حرف إيش؟ حرف حركة، مثل وكلم الله موسى، بعضهم حرفها وقرأها وكلم الله موسى ليكون الله مكلم وموسى هو المتكلم، فينفي عن الله صفة الكلام. ولذلك لما ذكر هذا عند أبي عمرو بن العلاء القارئ المشهور قال له كلاما، وسبه أبو عمرو بن العلاء بمسبة بالغة، ثم قال له: فما تصنع بقول الله تعالى وكلمه ربه؟ هنا فيه ضمائر ما تقدر تحرف، فأمع ذلك يعني القرآن الحقيقة محفوظ، لكن هذه محاولات من الناس سذج. أي عاد الرافضة لهم شأن آخر، احنا ما نتكلم عن يعني من ينتسبون إلى أهل السنة. أي سمي شيء؟ لا استولى، هذا في المعنى، هذا تحريف في المعنى، أما السنة فقد حرفوا فيها وأدخلوا الحديث الموضوع، لكن النقاد لم يتركوها حتى طهروها من هذا. طيب نفس الكلام الذي نقوله هنا في الآية التي سابقة اللي قال ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، هل هذا وارد في أمة محمد؟ هل يرد مثل هذا؟ ويقول وليس ذلك بينهم قال ليس علينا في الأميين سبيل، هذا وارد. وكل ما حذر الله وبين من الأمة السابقة هو وارد في هذه الأمة. ومن الناس اليوم من يظلم الناس باسم الدين، باسم الدين، فيقول فلان كافر وانعقدت فيه أسباب الكفر وهو ليس بكافر، فيستحل دمه وماله. هذا مثله، هذا يقول ليس علينا في هؤلاء الكفرة سبيل، هم مسلمين يصلون ويصومون ومع الناس يتأول مثل ما يتأول أهل الكتاب، وحرفوه وحرف المعاني واستحل دماء الناس وأموالهم باسم الدين. وكذلك منهم اليوم من يأكل أموال الناس أيضا تحريفا وتأويلا، ومنهم من يقول لا نمكن فلان من هذا العمل لأنه مبتدع أو لأنه متنطع أو نحو ذلك، ويجعل الأمر له هو. وهذا كثير ترى، ترى ليس بقليل، هذا موجود. ومنهم من يكتب في الناس ويسبهم ويذمهم ويحرر فيهم المقالات باسم الذب عن الدين والنصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتشفى ويحاول تحقيرهم وإنزالهم من مكانتهم، ويقول هذه ديانة أنا أتدين الله وهذا من الذب عن الدين وأنا أطيع الله وأطيع رسوله في هذا العمل. والله هذا شيء تعرفونه واشد. أنا أضرب أمثلة يعني، فأنتم يعني لازم أن الإنسان يقرأ القرآن يقول هو يخاطبني أنا، فلاتق الله عز وجل فيما أقول وما أكتب وما أسمع. طيب فهنا يقول ويقولون وما هم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. طيب لو قلنا هذه الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ معناها العام الآية معروف، الآن الآية كما عندكم ما علاقتها بما قبلها؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سم وش وجه الرد يا شيخ؟ تعليهم عيسى يعني، هذا رد ربط بسياق السورة عموما، لكن هل ممكن تربط بالشيء القريب؟ ها من تعريفهم ما كان. طيب نسمع يعني الآن ما علاقة هذا بما قبله؟ سمع ما اسمع اي بس وش علاقته بما قبله؟ قال بعد ان ذكر قال ما كان لبشر ان يؤتياه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. طيب أنتم تذكرون أن درسنا في الأول المقاطع ولياء الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تذكرون. ومن معنى أربابا من دون الله أنهم يطيعونهم فيما حرم الله يحللون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال. فهو يقول هنا ما كان لبشر هذه قاعدة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يؤتيه الكتاب معروف والحكم اللي هو الفصل بين الناس والقضاء بينهم أن يؤتيه الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فهو يرد عليهم هنا بالتنبيه مثل ما قلنا بالأعلى للأدنى. فإذا كان النبي الذي أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة لا يحل له أن يصنع ذلك فمن باب أولى لا يحل لغيره من الناس أن يصنع ذلك. فكل هذا الآن هذا يلخص لنا كل ما سبق. يعني يقول ما كان لكم أن تنسبوا عيسى لما تنسبون إليه وما كان لكم أيضا أن تتخذوا بعضكم أربابا من دون الله كل هذا لا يجوز. فإذا كان هذا النبي ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله هذا رد على تأليهم العيسى وعلى اتخاذهم الأرباب. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. أما الذي يأمر به النبي وأتباع النبي هو هذا ولكن كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ ولكن كونوا ربانيين إيه ما معنى ربانيين؟ هي تحتمل احتمالين في الاشتقاق. إنها مأخوذة من الرب أو الربان يعني من الربان أو من الرب. أما مأخوذة من الرب وإما مأخوذة من الربان. طيب الرب معروف لكن الربان وش هو؟ أي الربان وش شغلة الربان؟ ليش سمي ربان طيب؟ ولأنه هو يقوم على الشيء ويصلحه ويسوسه. الربان هذا هو لو يغفل الربان ضاعت الأمور صح؟ صاحب السفينة. فالربان هو الذي يرب الشيء بمعنى أنه يقوم عليه ويصلحه ويسوسه انتبهوا ذا. فهي الأقرب أنها مأخوذة من هذا ولكن كونوا ربانيين. طيب إذا ما معنى كونوا ربانيين؟ على هذا إن الربان هو الذي يرب الشيء ويسوسه بمعنى يرب الشيء يسوسه ويصلحه ويقوم عليه. إذا ما معنى نكون ربانيين؟ وليس فقط علماء إنما عالم يقوم على سياسة الناس وتربيتهم وتوجيههم. ولذلك وش يقول ابن عباس عن الرباني؟ ترى حوالي معنى كلام ابن عباس قال الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره لأنه يسوسهم ويقوم على ما ينفعهم. شوف المعنى ولكن كونوا ربانيين. ولذلك يقول مجاهد تلميذ ابن عباس قال الربان قال الربانيون فوق الأحبار. قال الربانيون فوق الأحبار. فالأحبار منهم هم العلماء والربانيون علماء وزيادة كذا. وش يقول في سورة المائدة؟ والربانيون والأحبار. ففي ربانيون وفي أحبار. الربانيون أعلى من الأحبار. فالربانيون علماء وزيادة. إذا ما هي الزيادة التي عند الربانيين؟ هي أنهم يسوسون الناس ويعلمونهم ويقومون بما يصلحهم كذا. إذن قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فالواجب أن يكونوا ربانيين لأن الله أعطاهم الكتاب يعلمون الناس ويسوسونهم. طيب، ولذلك أنت اختلفت عبارة السلف في الربانيين، بعضهم قال العلماء، بعضهم قال الحكماء، قال الحكماء، بعضهم قال الفقهاء، بعضهم قال الأمراء، وهي تشمل كل هؤلاء، كل من يقوم على مصالح الناس ويربيهم ديانة هذا يسمى رباني. طيب هنا قال ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، الباء هنا منعها سببية، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون، ووردت قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني كأنه يقول كونوا ربانيين بسبب، بسبب أمرين، وش تعلمون الكتاب وتدرسون. طيب هنا قال بما كنتم تعلمون الكتاب على القراءة، يعني بسبب علمكم للكتاب، وتدرسون، وش معنى تدرسون؟ تتدارسون. طيب وش معنى تتدارسون؟ المدار. طيب أنا بقول لكم شيء الحين، إذا قال لك مثلا درست الريح الأثر، محته، لكن هي محته مرة واحدة بعد مرة واحدة، شيئا فشيئا. إذن الدرس، الدرس فيه، الدرس هو تكرار القراءة وإدمانها مع التفكر والتأمل، هذا معنى الدرس. ولذلك يسمون بيت العلم عند النصارى يسمونه المدراس. ها كيف يا اليهود؟ عند اليهود يسمونه المدراس. ولذلك الدراسة غير التلاوة، الدراسة غير التلاوة والقراءة، الدراسة هي تكرار مع حفظ وتدبر وتفكر وتفهم، هذه الدراسة. ولذلك الله عز وجل يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ففرق بينهما، جعل تلاوة ومدارسة. فالمدارسة تكرار النظر وإدامته مع الحفظ والتفاهم. فهنا يقول كونوا ربانيين بهذا السبب، وش هو السبب؟ أنكم تعلمون الناس الكتاب، وإنكم تعلمون الكتاب على القراءة الثانية، وإنكم كنتم تتدارسونه وتتفهمونه وتدمنون النظر فيه، فأنتم تعرفونه جيدا. فالواجب عليكم لما كان هذا عندكم أن تكونوا ربانيين. أنتم معي يا شباب؟ ترى ذي مهمة. يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهنا الرباني لا يمكن أن يكون ربانيا حتى يعلم الناس الكتاب ويعمل به ويتفهمه ويتفقه فيه، فائدة مهمة جدا. فأنت حتى تكون ربانيا تعلم الناس كما أمرك الله، لابد أن تكون تعلم الناس العلم، ما تأخذ العلم وما تعلم الناس. لذلك يقول لك العلماء الربانيين، يمكن يكون عالم ما هو رب، عالم متوقف على نفسه، ما يعلم الناس ولا يوجههم ولا يرشدهم ولا ينصحهم. وأيضا لابد من المدارسة والتأمل والتفكر. فمن طبق هذا فإنه يكون ربانيا ويكون حازا على المرتبة العليا. وعلمه، تعلم وعلم. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، من هو هذا الذي لا يأمركم؟ النبي. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وفي قراءة ولا يأمركم، فعلى قراءة ولا يأمركم يكون المعنى استئناف، وعلى معنى ولا يأمركم يعني هذا النبي ولا أن يأمركم، يعني لا عفت على الجملة السابقة. فهنا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني هو لا يقول لهم, لا يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي, ولا يكون له أن يأمرهم أن يعبدوا الملائكة والنبيين ولا غيره. فهنا يقطع عليهم كل الشكوك والوساوس, فيقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا الاستفهام ما نوعه؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, سم استنكار, لا يمكن هذا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, طيب هنا ما فائدة بعد أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, هذا في التهويل للأمر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, وفيه إشكال, والإشكال هو كيف يقول بعد إذ أنتم مسلمون والخطاب عن اليهود النصارى, وهل كانوا مسلمين؟ سم أيوة, وبعد إذ أنتم مسلمون بعد أصل, لأن أصل دينهم هو الإسلام الاستسلام لله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, ثم قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وإذ أخذ الله ميثاق عهد النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما هنا اللام ما نوعها؟ لام, وفي قراءة لما, قراءة سبعية أيضا لما آتيتكم. أما قراءة لما فمعنى اللام معروف وهو التعليل, فكأنه يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم, يعني لأجل الذي, هذا على قراءة الكسر, لأجل الذي آتيتكم من هذا الحكم والنبوة, فما يكون لكم لما آتيتكم من كتاب وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا. فيكون قراءة لما يعني التعليل, لأجل هذا الشيء هذا الحكم, هذه مسيطة واضحة, لكن الإشكال في قراءة لما, هذا الإشكال. قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم, فما نوع اللام هنا؟ سم هي يمكن تفيد, بس هي لها لام يسمونها سم, مر عليكم, يسمونها اللام الموطئة للقسم, اللام الموطئة للقسم. فهنا هي لام دخلت على ماء الشرطية يسمونها اللام القسم. شف, فهو يقول هنا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة, وش الجواب بعدين؟ لتؤمنن به, صح؟ ففي قسم, والله لتؤمنن به, فاللام هناك لام القسم, فالجواب لتؤمنن به هذا جواب القسم. طيب وين جواب الشرط اللي هما؟ فجواب الشرط هو جواب القسم, فجواب القسم هو جواب الشرط والقسم, فتكون اللام ذي اللام المواطئة للقسم دخلت على ماء الشرطية كذا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب هذا الرسول المصدق الذي أخذ الله ميثاق النبيين عليه منه محمد صلى الله عليه وسلم, طيب لا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم داخل في هذا الميثاق, ولكن هل يمكن أن يقال هي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء؟ يعني كل نبي يمكن يجي نبي بعده لابد يؤمن به ويصدقه, هل نقول هذا ولا نقول هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما في شك, معي يا شباب؟ أخوان الكرام معي، هذه دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا شك، لكن هل يمكن يقول إنها عامة؟ فكل نبي أخذ عليه ميثاق، جاك نبي بعدك تؤمن به وتنصره، ولا نقول هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عام ولا خاصة؟ إيه بالجنس هذا، يعني جنس النبي. أنا أقول إنه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وش الدليل؟ وعندي دليل أنا. ها سامي شيخ، كيف شيخ؟ لا بس هي الرسول جنس، يعني ما يمنع سم. طيب هو حتى الأنبياء الثانيين من حيث التوحيد مصدقين البعض، بس أنا أقول هي في النبي صلى الله عليه وسلم. بس يقول الله وإذ أخذنا ميثاق النبيين، كل النبيين من لدن آدم يؤخذ عليهم هذا الميثاق، إنه إذا جاكم نبي مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. أنا أقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل نبي أخذ عليه ميثاق، الله أخذ الله عليه ميثاق إنه إذا جاك محمد ابن عبد الله إنك تؤمن به وتنصره، حتى لو كان النبي هذا يعلم، لو كان يعلم إنه لن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نبي يدرك انه ما يعلم انه لن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى يعلم انه ما مدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد وغيره، يعني لا يا شيخ انا ما اتكلم عن هذا، انا اتكلم عن الميثاق الذي اخذ على الانبياء فيما تقدم. هذا الميثاق هو اخذ بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم. اولا سياق السورة كله هو يدعو النصارى إلى الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق عنه. الأمر الثاني أن الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رسالتهم عامة أصلا، فحتى النبي الذي يعاصرهم أن يعاصره ما يؤخذ عليه أنه ينصره، أنه كل نبي رسالته خاصة إلى قومه، هذا واضح. أما الرسالة عامة هو فقط النبي صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذت، طيب وإذا أخذ الله ميثاق الذين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم، قالوا أقررنا، فأقر الأنبياء بذلك وأخذ الله عليهم العهد. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر ما هو؟ هو أشد العهد، أشد العهد يسمى الإصر. أقررتم وأخذتم على ذلكم، قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طيب الآن قال فاشهدوا وشهدهم، قال وأنا معكم من الشاهدين، والله أثبت شهادته على هذا الأمر العظيم، كما قال الله في أمر عظيم آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهنا أشهدهم وشهد على نبوة هذا النبي العظيم، لأن أعظم رسالة وخاتمة الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أشهدهم عليها وشهد ربنا جل وعلا. لكن هنا ختم قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى، طيب هل يقال للأنبياء هؤلاء فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون؟ طيب يعني الميثاق إذن من هم أخذ عليه؟ الميثاق ما أخذ على من؟ على الأنبياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه، على أتباعهم أليس كذلك؟ أيوة. وحتى النبي الذي يعلم يقينا أنه لن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لابد أخذ عليه الميثاق. من عظمة هذا الميثاق كما تؤمن أنت الآن أنك إن عيسى بينزل وأنك لو أدركت عيسى تنصره صح؟ مع أن بعضهم قال كذا إن هذا من باب يعني الشرط الذي لا يلزم وقوع المشروط، لكن هنا الميثاق لا شك واعي، ما في شك يا شيخ، هذا مأخوذ عليهم وهو الخطاب لهؤلاء أهل الكتاب، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع الخالص وجهه الكريم، وأن يرزقنا التمسك بدينه والفقه في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.